ولايي ونور تشفيق، انا تركيني تجر، جن زير بادي لدمغير ولا قورا ولدي جيغ نزل بادي لدمغير ولا قورا ولدي جيغ دم سبرين داي داي تشير دم سبرين داي داي تشير دي زيري مزرورك مزرورك أبكلمي كل Yeah.